واعلموا أن أهل الإسلام في سائر الملل كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو العكس، الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وهذا إشارة إلى قلة أهل الإسلام في كثرة أهل الكفر والباطل. وأهل السنة كذلك، أهل السنة الممسكين للناس بالدين الصحيح هكذا، هم طائفة واحدة من 73. هذه الأمة تفترق على 73، كلها في النار إلا فالهالكون كثر ولا لا، والنجاة قليل أهلها. فلا تغتر بالكثرة وإن كثر الهالكون، واسعى إلى النجاة وإن قل السالكون، فإن العبرة بالنجاة. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في آخر الزمان يعود غربة، والغربة هذه في تمسكنا نحن بالدين. فالذي يتمسك بالدين بين الناس غريب، لأنه سيصطدم بأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، فلا يداهنهم في دين الله جل وعلا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. يأتي على الناس هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، جمرة تتوقد وأنت ماسك بها. كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة المعاناة لهذا المرء المسلم المستقيم في استقامته، كمن يمسك بالجمرة وهي تأكله. فهكذا من استقام بين من يعادي كأنه قابض على جمر. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسد. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، إذا سكت الناس عن بيان شرع الله يتكلمون، وإن أعرضوا عن نصره، عن نصرة الدين خوفا نهدوا قاموا. يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعرف الناس الحق؟ هذا وقت المداراة، وقت المداراة، والمداراة مطلوبة. لكن إذا سكت غيرك عن بيان الحق والناس يجهلون، لا يجوز لك أن تقول أداري ويجوز المداراة. وهذا الذي سلكه رضي الله عنه حينما ابتلي بالقول بخلق القرآن، فإن الناس قد داروا وتأولوا ومشوا، كثير من أهل العلم، ولم يبق إلا أربعة، أربعة فقط، ثلاثة ورابعهم أحمد: عبيد الله بن ميسرة القواريني، وسجادة، وأحمد، وأحمد ابن ومحمد بن نوح. فقالوا له، قال له عمه: يا ابن أخي رفقا بنفسك. فقال: يا عم، إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعلم الناس الحق من الباطل؟ كيف يتعلمون؟ فلذلك شدد رحمه الله على هؤلاء الذين أجابوا وداروا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نسلك مسلك النجاة، وأن ندعو الله دائما وأبدا في الخلوات والجلوات لأنفسنا بالثبات،